هذا سبيل العزة والكرامة والسلامة والنجاة والنعيم المقيم في دار السلام. ما يفعل الموتى أمثل هذا يهجر ويترك ويهمل؟ إن أمرنا عجب وحالنا تنبئ عن حالنا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ صدق إخواننا الجن عندما قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والله عجب. صدق إخواننا الجن لما قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ولا لا؟ أولا يا أيها الذين آمنوا بما بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن هاديا ونورا بعبارة موجزة أيها الأحياء يا أيها الأحياء. أما الأموات لا ينادون. أتنادون الميت يسمع يجيب؟ هذا عبث إذا نادينا ميتا. إذن ما معنى هذا يا شيخ؟ معناه أن الإيمان الصحيح الإيمان الحق الذي إن عرفته على القرآن وافق وصدق عليه هذا الإيمان بمثابة الروح سواء بسواء. صاحبه حي وفاقده ميت. ماذا ترون؟ تشكون؟ هذا الروح إن أصابه ضعف أو نقص أو مرض صاحبه يتجلى ذلك في سلوكه في منطقه في حركته في حياته. مريض فإن فقده مات. إذن فلا بد من أن يكون الإيمان سليما صحيحا إن عرفته على القرآن وافق عليه. إن عرفته على أهل القرآن وافق. فإن قالوا إيمانك ناقص إيمانك ضعيف فاسد عالج قبل أن تندعي. الآن نادى الله الأحياء وإلى الأموات يا من آمنتم اليوم وبالأمس كنتم كفر أمواتا تتخبطون في ظلمات الحياة والجهل. أما وقد آمنتم وحييتم اسمعوا ما يقول المولى تعالى لكم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا جزء من هذه الأحكام الأربعة. هذا الحمد لله نجونا منه، وإن بقيت آثاره في ظلمات الجهل والجهلة في الشرق والغرب لكنها نادرة. حقيقة هذا أن العرب في الجاهلية قبل نزول هذا الكتاب، قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرجل يرث امرأة أبيه. الرجل تزوج أبوه وأنجبت له المرأة أولاد أو لم تنجب، فهذا ابن الرجل من امرأة ليست من أمه. إذا مات والده يرث امرأته كما تورث الأموال والعروض، إن شاء زوجها وأخذ مهرا، إن شاء أبقاها، إن شاء تزوجها، بمعنى أنه ورثها كسائر الأموال. وانتشرت أيضا هذه العادة الجاهلية حتى الأخ يرث أيضا امرأة أخيه إذا ما لها ولد، فهو حق بها إن شاء زوجها وإن شاء استخدمها أو طلب منها مالا وأطلقها. فأبطل الله هذه العادة الجاهلية أو هذا القانون الجاهلي الذي أوحاه الشيطان وأملاه على أهل الشرك والكفر. اسمع: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذا كره إلا لا؟ بالقوة بالهراوة. أتي مرة أبي أنا أزوجك وأخذ المهر، هذا أولا. وثانيا: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. العضل مأخوذ من العضلات، والداء العضال ما ينفك صاحبه منه، بمعنى لا يحل للرجل الذي تحته زوجة أن يؤذيها ويضايقها ويؤلمها حتى تفتدي منه بالمهر الذي دفعه أو بأكثر منه أو بأقل. هذا قد يوجد عند الغافلين والجاهلين، ما تعجبه زليخة دميمة الوجه، صليقة اللسان، صقيرة أهلها كذا، ماذا يصنع؟ يأخذ في مضايقتها والضغط عليها، يعبس يقطب ما يبتسم لوجهها، ما تمل الحياة. تريدين الطلاق؟ أعطينا كذا ونطلق. فلا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ثباتم. قال لتذهبوا ببعض، إذ من الجائز ما تعطيه كل ما أخذ، حتى البعض ما يجوز، ريال واحد حرام، ما هو كل المهر. أنت استبحت فرجها بذاك ريال، كيف تأخذ منه وتستبده بأي حق؟ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا، اللهم، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. وقل مبينة واضحة. فإذا أتت المرأة بفاحشة أعلى الفواحش الزنا، وكالزنا السحاق. تعرفون السحاق؟ المرأة تعلو المرأة وتتلذذ باتصالها، هذا يعرف بالسحاق وهو محرم كالزنا. إذن فاحشة أعلاها الزنا والسحاق، ودون ذلك فراطة اللسان، تبهتم؟ أذية الزوج، المكر به، تبهتم؟ الاتصالات بغيره. فإذا ثبت عندك يقينا أنها ارتكبت الفاحشة الكبرى أو دونها، ما أصبحت أهلا للبقاء في بيتك. في هذه الحال لك أن تضايقها، فإن تبرمت وتململت أعطيني كما أطلق صراحة. واضع هذا القانون هو رب النساء والرجال، الرجال عبيده والنساء إيماؤه، فهو أرحم بهم والله من أنفسهم، فلا يشرع لهم إلا ما فيه خيرهم وسهادتهم، فلا دخل لنا في هذا. لا تقل لي ما، انتبه. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وهذه قضية الخلع، الخلع أن يخلع رجل المرأة وتخلعه، كانت مرتبطة به اخلع وتخلع. الخلع إذا هذه المرأة ما أطاقت البقاء في هذا البيت، كرهت هذا الفحل، ما أصبحت تطيقه، كذا ولا لا؟ هو ما عاداها، ولكن خلقها، نفسها، تطلعها، خرجت مرة وعلى النافذة شاهدت رجل أبيض، قالت هذا مثله، ما نريد هذا الشخص، والشيطان يملي. وهذا هو السر أو من أسرار منع النساء من الشوارع والطرقات، ولكن الأموات لا يفهمون هذا، لأن المرأة إذا كانت تتبرج بوجه وتمشي بالشوارع وزوجها دميم الخيط أعمش مثلي، تكرهه، ترجع البيت كارهة له، تبهتم؟ وتبدأ تطلع، لما أنا محبوسة مع هذا العفن؟ والرجل كذلك، زوجته أم أولادي مستورة محجوبة، لا يرى النساء إلا هي، كأنها حواء، فلما يخرج للشوارع والدكاكين والأعمال والأسواق يشاهد الحسناوات الجميلة، أنا ماذا أصابني؟ ليش مربوط أنا مع هذه الحياة؟ فيأخذ في المكر والتضليل والطلاق. إن لم يكن للحجاب إلا هذا السر، والله لكافي، لأنه دعامة المجتمع والخلق والدين. وهل فهم الناس هذا؟ ما يفهمون، لأنهم يسمعون فقط عن الموتى من اليهود والنصارى يقبحون لهم الحجاب وتعدد الزوجات والله، ويمدون أعناقهم، لأنهم جهلاء ما عرفوا الطريق إلى الله بعد. ولا لوم من علمهم، هل قرعوا أبواب العلماء وطالبوا العلم وطالبوا؟ لا، إذا ماذا نرجو لهم؟ هذه المحن وهذه الإحن وهذا السقوط والهبوط. كيف ناخذ عن الأموات قوانين وشرايا وآداب وأخلاق؟ أموات تأخذ عن الميت أنت؟ الأعمى فقط لا تمشي وراه يظله. وهذا أبو القاسم الحي هذا بالأمس أمس الأمس كان في فرنسا وأطلعني على حادثة، وهي أن البلديات الكبرى في فرنسا في مدنها يتنافسون في الحصول على عقد النكاح بين الذكر والذكر، وهذا بالنسبة لبريطانيا ماضي، يعقدون للرجل على رجل في أم حي هذه. هذه أم نأخذ عنها العلم والمعرفة، نثق فيما تقول وما تملي علينا. ماذا أصابنا؟ أعرضنا عن كتاب الله، هجرناه، وسيقول الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ومن لم يهجره قرأه ليقرأ على الموتى. ثم يقول تعالى وعاشروهن بالمعروف. أين الذين يتبجحون بحقوق المرأة؟ ألا لعنة الله عليهم، أموات شروا من القردة والخنازير بقضاء رب تعالى وحكم عليهم. وقالوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. من قال هذا؟ خالق الخلق، شر الخليقة. ونمشي وراهم ونستمع إلى تعاليمهم ونأخذ بها ونطبقها. وعاشروهن أيها الفحول، عاشروا أزواجكم بالمعروف. المعروف العدل، القسم الحق، الصبر، الحلم، الابتسامة الطيبة، الكلمة الرحيمة، المعاملة الحسنة. هذه أختك قبل كل شيء، وأختك مرة أخرى في دينك وإسلامك، ثم أم أولادك وزوجتك. كيف تؤذيها؟ كيف تؤذيها؟ والله يسبونهن ويشتمونهن ويعيرونهن ويقبحون لهن وهم لعلي واهم، والضرب والطلاق كأن حيوانات. أبهذا نزل القرآن؟ ما معنى هذا الأمر؟ وعاشروهن بالمعروف ضد المنكر، العدل والرحمة والإخاء والتعاون المودة. ما تصبح المرأة كأنها تجين في بيتك، لا تلقى إلا بوجه حطم مقطب معبس إلا كلمة. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن لدمامة الوجه، لمرض، لعدم قدرة، لجهالة وكريتها، اصبر على ذلك ولا تنزعج أبدا، واصبر في يوم من الأيام تصبح أحسن النساء وأكملهن. قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كبيرا. عام هذه، كم من إنسان يكره وظيفته وإذا بعد عام أوام يتبين له أن أحسن وظيفة. كم من إنسان يكره تجارة بدأ وما يصبر ويصبر وتصبح أحسن حال. كم من إنسان تكون له زوجة فيتألم ويتضايق وكذا ويصبر وإذا بها أحسن ما يكون من النساء. هذا وعد الله ولنا. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ممكن هذا رجل لما كان الوظيفة وافية والمال متوفر كان يتعنصر عليها وإذا يطلقها فبهتم، ثم يلهم الصبر فيصبر فيزول ذلك الغناء ويصبح في حالة ناقصة، فيجد تلك المرأة تؤانسه وتوازيه وتحسن إليه وتحول شقاه إلى راحة ونقمته إلى نعمة. أو ترد له أولادا ولد يجد في الأيام عضوا له وساعدا يقول أبي اجلس وأنا أعمل وأنت اعبد الله فقط. ومعنى هذا ليس من شأننا أن كل من يكره من امرأته شيئا يطلق ويضايق حتى يطلقها ويأخذ منها. والرسول الحبيب يقول واحفظوا لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يكره مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رفع صوته يرضى منها خلق آخر. كره منها التبذير قد يفرح بالعمل والنشاط اليومي. لا يفرك مؤمن مؤمنا كذا أي لا يبغضها ولا يغضب عليها. لما قال إن كره منها خلقا من أخلاقها مثلا رضي منها بخلق آخر. ليس عالم الرسول صلى الله عليه وسلم مستقاة من قول الله تعالى فعسى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مرة ثانية هذا النداء الإلهي الكريم لعباده المؤمنين نادانا أولا ليحرم علينا إرث نسائنا. كيف إرث نسائنا حرام؟ لا، هذا نزل والجهل حاكم وسائل، وهو أن الرجل إذا مات والده أو مات أخوه ثبات أو مات ابنه يرث امرأته. كيف يرثها؟ يستخدمها، يبيعها، يتزوجها. هذا ما حاول الإسلام ولا لا؟ وانتهى ولن يعود. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ثانيا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. لا تضايق المؤمنة مضايقة حتى تمل من وجودك وتطالب بالطلاق وتقول لا أطلقك حتى تعطيني كذا وكذا. انتبهتم لهذه ولا؟ يقول تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فهمتم معاشر المستمعين والمستمعات؟ اللهم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة واضحة مبينة كاشفة الستار ما فيها جدال ولا شك، في هذه الحال لك أن تطلقها وتأخذ منها ما شئت من مهرها. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أعلاها الزنا والسحاق، ودون ذلك الاتصال بالرجال كذا كذا خيانات منكر. ثم قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي عاشروا نساءكم أيها الرجال بالمعروف لا بالمنكر، فإن كرهتموهن لأمر ما، دمامة في الوجه، قصة في الذات، عجمة في اللسان، صوت صليط مربوع، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اصبر على هذه المؤمنة، لا تطلقها ولا تفارقها، اصبر على مرضها، اصبر على لسانها، شيئا فشيئا عسى أن يتحول ذلك إلى خير كبير. والآن مسألة أخرى، يقول لنا تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، تزوجت زليخة ثم بدا لك أن تطلقها وتتزوج غيرها ما دام المال متوفر وأنت في خير، أردت أن تستبدلها، ثبتم ماذا تصنع؟ تضايقها، تضغط عليها حتى تملك وتقول اتركني ونعطيك كذا؟ لا لا لا لا لا يحل أبدا. فقط تقول: إن شئت بقيت في بيتك وأريد أن أتزوج، تأذنين؟ البيت بيتك وأنت أنت وأنا أخوك، ولكن أردت أن أتزوج. تبهتم؟ في هذه الحال إذا قال طلقني وتزوج، طلقها ولا تأخذ من مهرها ولو مهرت قنطارا، لا تأخذ منه جرام واحد. وإن أردتم استبدال زوجا بالها محذوفة، لأن الأصل زوج بدون ها، لماذا؟ لأنك أنت زوج وهي زوج، بك أصبح الزوج وبها أصبحت أنت زوج، فأنتم جسم واحد. عجب، كيف ترضى أن تضر جسمك أنت؟ تأخذ نصفة وتضرب بالعافية، هذا نصفي. لا إله إلا الله، ما كنت زوجا أنت والله إلا بها، ولا كان في زوج إلا بك، أنتما شيء واحد، كيف إذن تؤذيها أو تؤذيك؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. التعبير بالقنطار فيه ما يفهم منه أنه يجوز رفع المهور إلى قناطير، تبهتم، 100 كيلو فضة، لكن ليس هذا هو المطلوب، من باب إن أعطيت قنطار، ما في من يعطي قنطار، على فرض إن أعطيت قنطار لا تأخذ جرام واحد، أعطيها مهرا كاملا وسريحها مطلقة. وآتيتم إحداهن قنطارا، وهنا ما ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في المهر القليل، أكثر النساء بركة أقلهن مهورا، أيسرهن مؤونة، كلما كان المهر قليلا كانت العاقبة أحسن، كلما كان المهر أكثر كانت العاقبة أسوأ، وهذا واقع ملموس ما يحتاج. فلا تأخذوا منه شيئا، ثم قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ هذا الاستفهام للإنكار، أتأخذونه بهتانا، كيف بهتانا؟ لأنك بهتها، أنت تتصلين بفلان أنا شاهدتك كذا، أنا سمعت شريط لي كذا، يكذب عليها يبهتها. ماذا تصنع هي؟ هيا اذهبي عني، أعطيني كذا. هذا بهتان وإثم مبين. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه؟ دلوني. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى الرجل المرأة والمرأة إلى رجل كجسم واحد، كتلة واحدة من لحم. أما هذا الالتصاق وهذا الالتحام، تكذب عليها وتفتري وتتهمها بالفاحشة والباطل من أجل أن تطلقها وتأخذ منها شيئا من مهرها. آمنا بالله. القائل هذا هو خالق العقول وإلا لا؟ وغابز غرائز وإلا لا؟ إذن فلا يخطو بذلك أن يكون شيء من هذا غير واقع. آمنت بالله. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ أخذ الأزواج من أزواجهن العهد والميثاق، وهو العقد معقد بالمحكمة ولا؟ ومن جملة العقد إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. زوجني يا فلان ابنتك فلانة، تقول زوجتكها على مهر قدر كذا، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إما أن تمسكها بالمعروف الذي أمر الله، وإما أن تسريحها بإحسان، مو بالسب والشتم والتعيير أو بالتهم وأخذ المال. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تسريح من الراحة ولا لا؟ تسريح. كنت تعبت منها، تعبت منك السريحة، واستراح أنت وتستريح. آمنكم بالله. إذن وأخذنا منكم ميثاقا، هذا العقد ولا لا؟ من مواد العقد إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وافقت على هذا أنت ووقعته، لم تقول إذن؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ معاشر المستمعين، هيا نتلو الآيات بالتأني بدون تجويد. بعض طلب لماذا الشيخ ما يجود؟ ثباتهم. نحن نريد أن نفهم كلام الله عز وجل بدون غنى. يا أيها الذين آمنوا، يدخل في هذا اليهود النصارى والمجوس البوذا؟ من؟ المؤمنون الأحياء. شرفهم الله بالإيمان فناداهم فزادهم في شرفهم. يا أيها الذين آمنوا، نقول لبيك اللهم لبيك، مر نفعل وانهى ننتهي. هذا استعدادنا ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا، لا يحل لكم ماذا؟ أن ترثوا النساء كرها. امرأة أبيك مات والدك، تعتد في بيتها، انتهت عدتها، تأخذ مالها إن كان لها مال، تأخذ بقية مهر إن كان لها بقية، تأخذ حصتها من الإرث، تعيد الزوج وإلا لا؟ زوجته. ومع السلامة. بهذا أمرنا الله عز وجل. أما أن تحبس وتقول أنت زوجة أخي ومات أو أبي، أنا أزوجك وأخذ المال الذي دفعه أبي أو لا، هذا عصر الظلمات. ظلمات الجهل ولا إن ظلمات اليوم والله لأعظم من تلك الظلمات. أبعد أن يعقدوا لبك على لبك في المحك ما بقي شيء مسخ وسوف تنزل بهم. أين الله من المصاد؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديارهم حتى يأتي عمنا. ولعل حربا ذرية تقضي على وجودهم. موجود الذرة ولنا محتفظون بها ولنا لأمر أراده الله. علمنا الله إذا كثر الخبث هبطت ينسب الله. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ماذا فهمتم من هذه الجملة؟ ما معنى ولا تعضلوهن؟ العضل ما هو الحبس ولا لا؟ لا تخرجي لا أطلقك حتى تعطيني ما في يديك ورجليك من الذهب حتى تتنازلي على بقية المال. يجوز هذا؟ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. اللهم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة لا غبار عليها ولا شك. فهنا تعاقب بأن تسترد بعض المهر والمهر كامل ويطلقها لأن ارتكبت فاحشة ما يبقيها الزوج في بيته. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قراءة به مبينة ظاهرة واضحة. ثم قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. أيها الفحول أيها الرجال عاشروا النساء المؤمنات بالمعروف. عاشرها وهي تعاشرك وإلا لا؟ ما قال لو كانت لفظة أخرى ما تدل على المعاشرة بين اثنين. هي تعاشرك وأنت تعاشره وتتم العشرة والسلام بينكما. وعاشرهن بماذا؟ بالمعروف. المعروف ما عرفه الله من الحق من العدل من الإحسان بالمعروف. فإن كرهتموهن لأمر ما اصبروا اصبروا ما تطلقوا. اذكروا الله حاول أن تصلح مما رأيت من المكروه. تداولنا لما عسى أن تكره شيئا وفيه خير لك لكن ما تعلم الغيب. ومعنى هذا أن الله عز وجل يدعو عباده المؤمنين من أمثالنا إذا شاهدوا شيئا في المرأة ما لاق لهم ولا استحسنوه يصبرون لا يعالج بالطلاق. أنت طالق إذا قد يطلقها ولا يجد مثلها ثباتهم ويندم. إذا ما دام كره منها خلقا فيه أخلاق وتوبيه كذا ولنا. وكلمة الرسول الخالدة لا يفقد مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وقد بينا إذا صبر عليها قد يرزقه الله من أولاد يسعدونه طول حياته ويدخلونه جنة بدعائهم وصلاتهم وحجهم واعتمارهم. صبر. هذا الذي أراد أن يطلق لما شعر بالغنى والمال قد يسلب في يوم الأيام ويصبح فقيرا وتحتضن هي وتتحمل معه. قد يمرض ويستقبل الأرض فيجد هي التي تعالجه والتي تعانيه وتمرضه. هذا تعليم سيدنا ومولانا الذي يحبنا فيشرع لنا هذه الهداية. ومع الأسف جهلناها وعدلنا عنها. ثم قال تعالى: وإن أردتم على فرض، وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج، هذا يقع ويلنا، ماذا تصنع؟ وآتيتم الزوجة التي أردت أن تطلق وتأتي بأخرى، آتيتها قنطان من الذهب والفضة، فاحذر أن تأخذ منه شيئا. تأخذ فلانة أردت أن أتزوج ما رضيت بالزوجة، اذهبي إلى أهلك، خذي بضاعتك، سلعتك، دينك، أموالك، وأستودعك الله وأنا أتزوج. حسن هذا ولا لا؟ أما التقبيح والتعيير والشتم والتعالي والدفع وهو هذا لا يحل أبدا. إذن وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم أعطيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وإن قل. ثم يقول: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وأنتم أولياء الله وعباده الصالحون، كيف تكذبون عليه وتبهتوها بالأقوال الباطلة، فعلت كذا وعملت كذا من أجل أن تختلع منه، كيف تفعلون هذا؟ ما يليق بكم. وكيف تأخذونه، سبحان الله العظيم، وكيف تأخذون دلون بيننا وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ تعرفون الإفضاء لنا؟ الرجل يلبس ما أتوا وتلبسوا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هذا التي تلصق بك وتلصق بها تصبح جسم واحد، هذه تؤذيها؟ يمشي معك إنسان سفر فقط ويخدمك تحبه طول حياتك ما تريد، فكيف بالتي تلصق بها وتلصق بك؟ أفضى بعضكم إلى بعض، هذا أولا. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، كيف تنقضون المواثيق وتحلون العقود؟ أيجوز هذا وأنتم الأحياء المؤمنون؟ نسيت لما قال القاضي: إمساك بالمعروف أو تسوية بإحسان. لو قلت لا لا لا لا أنا حر، ثبت نمسكها بالأذى والعطاء، هل يعقد لك العاقد؟ ما يعقد. إمساك بمعروف أو تسوية بإحسان. أسمعكم مرة الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، أي النساء، وعاشرون بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكم إنسان أبغض زوجته أو غضته شهرين ثلاثة عام وعاد الصفا والحب والولد، كم وكم. والقائل هو الله: فعسى أن تكرهوا شيئا فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. واضح هذا البيان وإلا؟ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ هل يجوز نقض الميثاق؟ العقد المربوط بالأيمان كالحبل كيف تحلوه؟ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ولا ينقضون الميثاق. أسمعكم هداية الآية، هل تستنبطون هذا مما سمعتم؟ آية جربوا أنفسكم. قال من هداية الآيات أولا إبطال قانون الجاهلية القائم على أن ابن الزوج يرث امرأته به، هذا فهمنا من الآية ولا لا؟ أولها ماذا؟ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ثانيا حؤمة العذر من أجل الافتداء بالمهر وغيره، حرام العذر ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، حرام العذر ولا حرمة العذر من أجل ماذا يعضلها لتفتدي منه بالمهر أو غيره، حرام. أليست اللام ناهية؟ ولا تضلون. ثالثا الترغيب في الصبر، هل في الآية ترغيب في الصبر؟ ما هو؟ عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا، معنى اصبر على هذه المؤمنة لدمامة وجهها أو لسلاطة لسانها أو لكذا شيئا فشيئا ويجعل الله في ذلك خيرا كبيرا، نتيجة الصبر ولا لا؟ من صبر ظفر. والذي لأجل في السبع أيام الأولى يطلقها والعياذ بالله. الترغيب في الصبر. رابعا جواز أخذ الفدية من الزوجة بالمهر أو أكثر أو أقل إن هي أتت بفاحشة ظاهرة لا شك فيها كالزنا او النشوز والترفع عن الزوج وكراهيته وتوجد لا اريد ان ابقى معك، حاول جاهل ما استطاع، اعطينا النفقه وخذي خذي روحك. من اخذنا هذا الا ان ياتينا لفاحش الامر، سبحان الله. خامسا جواز غلاء المهر فقد يبلغ الإنقاذ غير أن التيسير فيه أكثر بركة. من أخذنا جواز؟ عمر يخطب يوم الجمعة فدعا إلى التيسير في المهور، قال لا ينبغي أن تزيد على 400 درهم. لما نزل قالت السيدة من النساء أيعطينا الله وتمنعنا يا عمر؟ أما قال الله وآتيتم عدهم قطارا، عاد إلى المنبر وقال صدقت امرأة وأخطأ رجل، كل الناس أعلم منك يا عمر. وحصل هذا عندنا في حكومتنا القرآنية منذ حوالي 30 سنة، أرادوا أن يجعلوا المهر 200 من كان في ذلك الوقت. كيف ما سمعتم بيانا؟ أرادوا أن يحددوا المهر أظن ب400 ريال كذا ولا؟ نعم. وشجع طلبة العلم كذا، وبعد نظر أهل العلم وقالوا أين يذهب بعقولنا؟ أيعطيهن الله ونمنع؟ عمر يكفي على جلالته، كذب نفسه وخطأها وفتحوا الباب، وإلا كادوا يزعلون في المحكمة. نسيتم هذا، أنتم الأحداث ما سمعتم. قال خامسا جواز غلاء المهر فقد يبلغ القنطار غير أن التيسير فيه أبرك وإلا لا، أفضل. المهر إذا كان أكثر قنطار وأقله ربع دينار، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، لأن ربع دينار تقطع فيه اليد، يد السارق، تمام، وبذلك ما يفترض الفرض إلا بمثله ربع دينار. ثالثا وجوب مراعاة العهود والوفاء بها. من أخذنا من هذه الآية؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، إمساكم بالمعروف أو تسريحهم بإحسان. وصل اللهم على نبيك محمد وآله وصحبه أجمعين.